أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد يقول: إذا جلسنا وأخذنا نتكلم في المعلمات ونظهر عيوبهن ونأخذ نشتم فيهن، فهل هذا من النميمة؟ وهل هذا من الغيبة؟ وماذا يجب علينا إذا كان كذلك؟ لأنني سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النمام لا يدخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الواحد الأحد، الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا أودع كتابه الكريم أصول قواعد الأخلاق وأرسى فيه أسس المعاملة بين المسلمين، وحرم في القرآن الكريم الغيبة والنميمة، وما ذكرته السائلة من التحدث بين الطالبات والوقيعة في المعلمات وذكر عيوبهن وذمهن هو في الحقيقة من الغيبة وليس هو بالنميمة، فإن النميمة النقل، أن ينقل الإنسان كلام شخص لآخر لقصد الإفساد فيما بينهم، أو أن ينقله وهو يسوء ولو لم يقصد الإفساد. وأما ما يتعلق بالأوصاف التي يكرهها الإنسان فيتحدث الآخر بها فهذه هي الغيبة، وقد بينها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أرأيت إن كان في أخي ما يكره؟ قال: إن كان فيه ما يكره فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد بهته، أي فالأمر أعظم. والله جل وعلا جعل أمر الغيبة كأكل لحوم البشر، نهى عن الغيبة ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فالاغتياب أكل لحوم الخلق، ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الغيبة وشدد. تكلم رجلان من أصحابه بشخص أقيم عليه الحد، فلما استار صلى الله عليه وسلم مر بجيفة فقال لهما: انزل فكل من هذه الجيفة. فاشمأزت نفوسهما واستعظم الأمر، قال له: يا أطيب مما وقعتما به في أرض أخيكم، أو كلمة نحوها. فالحديث عن عيوب الناس لا يحل إلا بحالة واحدة كبيان حال الشخص ليحذره الناس، أو بيان حاله وهو من ذا، إذا استشارك شخص لمعاملة آخر أو للخطبة منه أو لتزويجه وأحرجك في الاستشارة والسؤال عنه، جاز لك أن تبين من صفاته ما يدعو للتقرب منه أو الابتعاد عنه، لأن المستشار مؤتمن، ولا يحل لمن استشير إلا أن يبين ما يعلم الشخص أو يقول: سل غيري لا أستطيع. فيستثنى ذلك من الغيبة، وإن كان في الشخص المغتاب ما يكره، لأن ذلك على سبيل النصح لا على سبيل التجريح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من بغداد الأعظمية، باعثها أحد الإخوة من هناك، يقول: عامر محمود أخونا يسأل مجموعة من الأسئلة في سؤال له، يقول: في أحد المساجد وبعد صلاة العشاء في كل ليلة جمعة يقوم إمام المسجد بعمل ذكر، وهو أن يجلس الحاضرون على شكل حلقة دائرية ويقومون بذكر الله بصوت عال جدا وبواسطة الميكروفون، تقول مع الإمام الله الله الله 100 مرة، ثم لا إله إلا الله 100 مرة، وبعض أنواع أخرى من الذكر. السؤال هو: ما حكم ذلك مع أن الوقت يستغرق 2 ساعة؟ هذا من البدع، من بدع الأذكار، وهو نوع من الطرق الصوفية، نوع لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل للمسلم أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله. هذه أذكار، وهناك أذكار أخرى للصوفية استزلهم الشيطان لممارستها، فإن كلمة الله الله الله الله الله ليس من الذكر، وإنما الذكر الله لا إله إلا هو، أو الله أكبر، أو الله المستعان ونحو ذلك. ومع ذلك فإن أداء هذه الأذكار بهذه الصفة في هذه الهيئات بدع في دين الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله جل وعلا ما لم يعطي غيره من البشر، وعنده من الرغبة في إرضاء الله وإكرامه والثناء عليه ما ليس عند غيره من البشر، وشرع لنا ما نحتاج إليه مما يقربنا إلى الله أو يبعدنا عن سخطه، وفيما شرعه لنا كفاية وغنية عن أن نشرع لأنفسنا في دين الله ما لم يأذن به الله. فهذا مما هو مردود على أصحابه وغير معتد به، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا من المحدثات في الدين. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فينبغي تنبيه هؤلاء، لكن بحكمة ولطف وإرشادهم إلى أن يستغلوا أوقاتهم بما هو أنفع لهم من هذه البدع، بتحفظ لكتاب الله، أو مذاكرة في معاني بعض القرآن أو معاني بعض السنن، فإن ذلك أنفع وأعظم عائدة عليهم. وينبغي سؤال شيخهم وإمامهم: هل هذا الذكر بهذه الهيئة والكيفية ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد يحتج بحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلى غير ذلك، لكن ليس في ذلك دليل، إن ذلك في تدارس القرآن وتفهم معانيه وضبط حروفه ومبانيه. وما أتيت الأمة الإسلامية من الخذلان إلا بقدر ما أحدثت في دين الله، والله المستعان. نحن نعلم أن الشخص أقرب ما يكون من ربه أثناء السجود، ما هي الأدعية المشروعة في ذلك؟ الأدعية المشروعة كلما عظمت المطالب وجلت الرغبات كلما كان أعلى للهمم وأرفع لقدر السائل عند مولاه، وأجل المطالب الفوز برضوان الله وحصول الزحزحة عن النار ودخول الجنة، فذلك الفوز العظيم. ويدنو من ذلك ويليه السير على نفس الطريق المؤصل إليه. وكلما أكثر الإنسان من الطلبات فإن الله لا يمل، لأنه أكرم الأكرمين، ولأنه الجواد الماجد الواجد سبحانه وتعالى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في السجود، وقال: فأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري، لأن الإنسان إذا سأل الغني الكريم وهو في حال الاستذلال له والتضرع والافتقار كان أقرب لأن تستجاب دعوته وتقضى حاجته. وأولى ما يكون للمسلم في هذا الزمن أن يجتهد فيه بالدعاء أن يسأل الله أن يهدي المسلمين، وأن ينصرهم على القوم الظالمين، وأن ينزل بأسه الذي لا يرد في أهل البغي والعناد والفجور والفساد، وأن يصلح الأحوال ويحط عن المسلمين المشاكل والآثام، وأن يرزق الداعية ومن يتصل به الخاتمة الطيبة والحياة الكريمة. ولا شك أن الحياة الكريمة ليست بلذة العيش وطيب المأكل والمشرب وحسن الملبس والفراش والمسكن، وإنما الحياة الطيبة هي ما يغمر القلب من الإيمان ويغشى الجوارح من آثاره من الرغبة في طاعة الله. المسلم ينبغي له أن يجتهد من الدعاء، يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. والله أعلم. ما عدد الركعات القبلية والبعدية المشروعة في يوم الجمعة أي السنة جزاكم الله خيرا؟ يوم الجمعة الشأن فيه أن يبكر الإنسان للصلاة، وأن يبادر قبل الوقت ليفوز بالجائزة الكبرى في ذلك اليوم. إنه جاء في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من خرج للجمعة في الساعة الأولى، أن الملائكة تقف على الطرقات تكتب الناس الوافدين إلى المساجد، فمن جاء إلى المسجد في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي كأنما قرب أعظم القربان، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي بعض الروايات من جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. إذا خرج الإمام أو دخل الإمام طوت الملائكة في الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فلا يقيدون الوافدين إلى المساجد بعد ذلك، لا يقيدونهم مع أهل الجوائز، وإلا فإنهم يحصون على الناس أعمالهم وحركاتهم وما يأخذون أو يدعون. وإنما يشرع للإنسان تحية المسجد في ذلك اليوم، ولا حرج أن يزيد، وتحية المسجد أو مع صلاة الضحى ليست بركعتين فقط، فإن صلاة الضحى حفظ عن النبي أنه صلى 8 ركعات، فلو صلى الإنسان 8 ركعات في الضحى في يوم الجمعة لا سيما وهو وقت في غالب البلاد الإسلامية يكون وقت راحة عن العمل، فحسن. إلا أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس لأداء 8 ركعات يوم الجمعة، وإنما جاءت أحاديث عامة: من حافظ على 12 ركعة اليوم إلى آخره، وذكر منها 4 قبل الظهر. فلو صلى الإنسان 4 إذا جاء للمسجد لكان قد أحسن، فإن كان من المتخلفين المتأخرين الذين لم يحضروا إلا عند دخول الإمام